ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أن الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح وهو الوحي على من يشاء يختص يصطفي ويجتبي من عباده وهم الأنبياء والرسل. طيب ما هي بعثة هؤلاء الرسل؟ بماذا بعثوا؟ ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا، قال أن أنذروا أن لا إله إلا أنا فاتقون، يعني أنذروا المشركين حتى يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى براهين إخلاص الدين لله، يعني لماذا ينبغي أن يعبد الله وحده، فذكر الخلق وذكر النعم من أول ما قال خلق السماوات والأرض بالحق، ثم ذكر بعد ذلك هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ثم ذكر لعلكم ذكر لقوم يتذكرون، قبلها لقوم يتفكرون، وبعدها قوم يعقلون، وبعد ذلك لقوم يتذكرون، ثم قال ولعلكم تشكرون، ثم ذكر نعما أخرى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، إلى أن ذكر إلهكم إله واحد، يعني هذا هو الأصل الذي يتكرر معنا، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا، الآن قال إلهكم إله واحد. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ما يقوله المشركون الذين يستكبرون عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وما يقوله المؤمنون، وكيف يتوفى الله المؤمنين والمشركين. ثم مرة أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى بعدما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، ثم ذكر الكلام عن البعث، ثم ذكر مرة أخرى التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى، أولم يروا إلى خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، وبين أن كل ما في السماوات وما في الأرض من دابة يسجدون لله حتى الملائكة ولا يستكبرون عن عبادته وأنهم يخافون الله. مرة أخرى قال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. هذا يجعلك تلاحظ أن الأمر الذي يتكرر في السورة هو أعظم ما جاءت السورة لبيانه. مثلا في سورة الكهف اللفظة التي تكررت كثيرا الابتلاء، وجاء ابتلاء بالمال، ابتلاء بالصحة، بالشباب، ابتلاء بالملك، ابتلاء بالعلم، فتنة يعني. هنا في هذه السورة الأصل في بيان هذه السورة هو الإيه؟ هو الإخلاص، هو الإخلاص لله، وأن يبقى العبد مخلصا لله، ليس في بعض أوقاته كما كان المشركون مثلا يخلصون لله عند الاضطرار وعند شدة الابتلاء، لكن بعدما ينعم الله عليهم ويفرج عنهم يكفرون به. فقال الله سبحانه وتعالى لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، ثم قال وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبة، يعني الدين لله واصبا دائما. واضح كده؟ شغالة. طيب ثم ذكر بعد ذلك، خلينا ننظر للنعم، ذكر الله سبحانه وتعالى كذلك ما يقول هؤلاء المشركون في الله سبحانه وتعالى، منها الشرك وعبادة الأصنام، ومنها أنهم يجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، ومنها أنهم يكذبون بالبعث. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر كذلك إنزاله من السماء ماء، وذكر كذلك العبرة في وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ثم ذكر كذلك النحل، ثم ذكر والله خلقكم ثم يتوفاكم إلى آخر الآيات. نفس الشيء الذي تكرر معنا هو الكفر بنعمة الله وشكر نعمة الله. فإحنا عندنا يعني أكثر من أمر تكرر في سورة النحل. الأمر الأول وهو الأصل أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، هذا يأتي كثيرا، إلهكم إله واحد تمام، وله الدين واصبة، لا تتخذوا إلهين اثنين، كذلك النعم هذا تكررت معنا كثيرا. ثم مرة أخرى الله سبحانه وتعالى طبعا يبطل الشرك ويبطل عبادة الأصنام، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم من السماوات والأرض شاء ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، ثم أبطل لهم عبادة الأصنام وبين أن الله وحده هو الذي يستحق أن يعبد. كويس. مرة أخرى أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. كون الطير في السماء ما يمسكه إلا الله، هذه بالنسبة للناس نعمة ولا آية؟ آية، الله ينور عليك. طيب لما ربنا أنزل من السماء ماء وتكلم عن الأنعام، هذه نعمة ولا آية؟ نعمة. فسورة النحل سورة النحل تتحدث عن الآيات والبراهين وتتحدث عن النعم. واضح؟ يعني أنا أريد منك أن تركز في هذه الفكرة، أن الله سبحانه وتعالى يذكرهم بنعمه التي يجب أن يشكروه عليها، ويذكرهم بالآيات التي يجب أن يسلموا بها إليه. طيب ما هو الأصل الذي بت في هذه السورة؟ إلهكم إله واحد. والأصل الثاني له الدين واصبة، يعني ينبغي أن تعبد الله وحده في كل حال وليس في حال الشدة فقط. كويس كده؟ طيب هنا مرة أخرى يذكر الله سبحانه وتعالى نعمه، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تخفونها يوم ظعنكم، إلى أن قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هنا يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن تولوا. بعد كل هذا الذي يتولى بعد التذكير بالنعم وبعد التذكير بهذه الآيات وبعد بيان براهين الحق وبعد بيان بطلان الشرك، هذا لا ينبغي أبدا أن تحزن عليه، أليس كذلك شباب؟ يبقى إذن كل ما تقدم هو للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك للمشركين. أول أمر أنا أريد منك أنك تشوف كيف يعرض القرآن حال هؤلاء. ذكر الواجب الذي أرسلت به الرسل، أول حق أن يكون الدين لله، وذكرت البراهين والآيات والحجج على ذلك، ثم ذكرت هؤلاء بالنعم. فعندنا أمران، الأمر الأول الآيات والأمر الثاني النعم. ثم ذكر حال هؤلاء، حالهم أنهم كانوا يشركون بالله وكانوا ينسبون لله الشر والسوء ويجعلون لأنفسهم، يعني ينسبون لله ويرضون لله ما لا يرضونه لأنفسهم، خلاص. وأبطل لهم هذا وأتم نعمته، ذكر النعم حتى في تفاصيل الحياة، بيّن لهم أنهم من الله وبالله ولله وأنهم إليه راجعون. بعد كل ما تقدم ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. فهذا الذي تولى بعد كل ما ذكره الله به لا ينبغي قط أن تحزن عليه، أن تذهب نفسك عليهم حسرات. لذلك في سورة الأعراف قال فكيف آسى على قوم كافرين، يعني كيف أحزن عليكم، خلاص. فهمنا كده شباب؟ فالآن ثم قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أتم عليهم النعمة وأقام عليهم الحجة، فليس عليك إلا البلاغ المبين، وحتى في يتخلى ذلك إن تحرص على هداهم. فلاحظ أن هذه السورة فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، من ضمن هذه المواضع إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أو لا يهدى من يضل كما احنا سبق بيانا. وهنا أيضا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، نفس الشيء. نبدأ بقى من أول عبادة، من أول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. تصورتم كده شباب السورة فيما جاءت؟ وأما قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة التي أخذ الله تعالى. يعرفون، ما الفرق بين المعرفة والعلم يا شباب؟ أنا أريد منك أن تركز، إن أحيانا بعض الناس لا يفرق بين المعرفة والعلم. أتفضل. المعرفة يسبقها جهة ذات ناس نسبتها لله عز وجل. لا، أنا إحنا لم نتكلم عن المعرفة في حق الله نهائي، أنا بتكلم عن المعرفة يسبقها علما، ثم المعرفة متأصلة. نعم، لكن إحنا لا نتكلم عن الدرجات، نريد أن نعرف الفرق بينهما. يعني العلم يتبعه عمل. لا شيخنا، المعرفة متأصلة، أما العلم طارئ مكتسب مثلا، يعني قريبة من جهة. حتى أن العلم يضاده الجهل، فأحيانا يكون الشخص يعرف المعلومة لكنه لا يعمل بها. لا احنا لا نتكلم عن العمل يا شباب. كويس، يعني انت قربت، انت يعني اكثر واحد قربت. بص يا شباب، المعرفة معناها ان عندك علم بامر ما، فاذا عرض عليك هذا الامر عرفته، تمام؟ زي ما انا اقول لك كده، ان انا ارسل لك مبلغ من المال مع شخص، هينزل في القطار الفلاني هيكون لابس مثلا قميص أبيض وهتلاقيه طويل وأسمر. هذا صفات الرجل. أنت عندك علم مسبق، فإذا رحت المحطة القطار عرفته، إذا رأيته عرفته، فأنت عندك علم، تمام؟ فلما عرض عليك عرفته. فربنا سبحانه وتعالى لما أعلمهم بهذه النعم عرفوها ثم أعروها. يعني يعرفون نعمة الله، يعني هم موقنون بأن هذه نعم وأنها من الله، ومع ذلك ينكرونها، يعني لا يشكرونها، بمعنى أنهم لا يعملون بهذه النعم ولا يستعملونها في طاعة الله، ولم تجعلهم هذه النعم يعبدون الله سبحانه وتعالى. فالمعرفة يا شباب، المعرفة معناها كأنها بمعنى التمييز، أو بمعنى التعرف على شيء عندك عنه علم. ضرب لك مثال تاني، ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تعرفنهم في لحن القول. ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن المنافقين، فأنت مثلا عندك صفات معينة، أنت عندك صفات معينة عن المنافق، بناء على هذه الصفات لما طبقتها على شخص وجدتها موجودة فيه فعرفته. فهمنا كده الفكرة؟ زي ما واحد مثلا هو ماشي في الشارع، زي واحد أنا قابلت كان في المغرب، كان طالب، كان مش عارف من تنزانيا ولا إيه، وبعدين قابلني بيقول لي، أنا في مرة بقول له إيه أغرب الحاجات حصلت، هو دايما يحكي لك عن الغرائب، فقال لي أغرب حاجة حصلت في حياتي إن في إن هو كان معاه ساعة، تمام، اشترى ساعة وبعدين حط الساعة تقريبا عشان يتوضى، فواحد سرقها، كان هو باين في الدار البيضاء، اتسرقت منه في الدار البيضاء، هو الأخ ده بيقول هو بعد كده راح الرباط في شيء في أمر معين، فلقى واحد قدام المسجد بيبيع ساعات، هو أصلا ما كانش داخل المسجد، هو بيقول معدي كده فأذان فدخل صلى، فبيقول طلعت لقيت واحد بيبيع ساعات مستعملة، بص بيقول لقيت ساعتي عرفها، فاهم كده؟ هي عرفها دي، هو بقى المعنى ده، فراح للراجل قال له الساعة دي كويس انت جايبها منين، فالراجل بيهجس عليها، طبعا الساعة كان حظه باين فيها كسرة او حاجة معين فعرفها، يعني ده نصيب غريب يعني بصراحة في بلد، والتاني عامل نفسه ناصح وايه واتمسك. يبقى المعرفة يا شباب هي دي، ان هو الانسان يكون عنده علم مسبق ثم يعرفه، زي بالضبط ايه، فعرفهم وهم له منكرون، هم منكرون يعني لا يعرفونه، لم يميزوه لان شكله تغير يوسف عليه السلام، لكن هو عرفهم، تمام؟ العلم اللي هو تعلم شيء، لكن المعرفة التعرف على شيء، فهمنا كده؟ طيب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يبقى يعرفون هذه مهمة، الله سبحانه وتعالى يعرف العبد بنعمه يوم القيامة ثم يقول ماذا عملت فيه، لازم الأول يعرفه بهذه النعم. قال بعضهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عندنا شاهد مهم عشان تعرفوا الأمر ده، وإن شاء الله أظن الشاهد ده بالذات هيفهمكم الفكرة. اليهود والنصارى جاء عندهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وجاءت صفاته، صح ولا لا؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أول ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هو هذا، بس هم كفروا به، فهم عرفوه وكفروا. يبقى إذن ممكن المعرفة تجتمع مع الكفر ولا لا؟ زي هنا بالضبط، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فقال بعضهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا نبوته ثم جحدوها وكذبوه. وروى بذلك عن السدي قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عبد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم بذلك عليهم، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وروى بسنده عن مجاهد قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها، والسبابيل من الحديد والثياب، تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول هذا كان لآبائنا فروحونا إياه. وروى عن مجاهد بنحوه إلا أنه قال فورثونا إياها. وزاد في الحديث عن ابن جريج قال عبد الله بن كثير يعلمون أن الله خلقهم وأعطاهم ما أعطاهم، فهو معرفتهم نعمته ثم إنكارهم إياها كفرهم بعد. وقال آخرون في ذلك وروى بسنده عن عبد الله بن عتبة قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. وقال آخرون معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي رزقهم، ثم ينكرون ذلك بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بتأويل الآية قول من قال عني بالنعمة التي ذكرها. يعني يا شباب ليس معنى كون القول صوابا أن يكون تفسيرا للآية، يعني كل الأقوال السابقة دي صحيحة أو ليست صحيحة، لكن نحن نريد أن نعرف ما هو تفسير الآية. لا تلازم بين كون الشيء صحيحا وكون هذا الشيء تفسيرا للإيه؟ للآية. فاهمين ولا أضرب لكم مثال؟ قول من قال ما عني بالنعمة ذكرها الله في قوله يعرفون نعمة الله النعمة عليهم بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم داعيا إلى ما بعثه بدعائهم إليه، وذلك أن هذه الآية بين آيتين كلتاهما خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما بعث به، فأولى ما بينهما أن يكون في معنى ما قبله وما بعده، إذ لم يكن معنى يدل على انصرافه عما قبله وعما بعده، فالذي قبل هذه الآية قوله فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وما بعده يوم نبعث من كل أمة شهيدا وهو رسولها. فإذ كان ذلك كذلك فمعنى الآية يعرف هؤلاء المشركون بالله نعمة الله عليهم يا محمد بك ثم ينكرونك ويجحدون نبوتك، وأكثرهم الكافرون يقول وأكثر قومك الجاحدون نبوتك للمقرون بها. نعم، لكن الله أعلم الذي أراه هو خلاف ما ذكره الطبري رحمه الله. لماذا؟ لأن أولا هذه السورة لم تتحدث في الأصل عن الرسالات، وإنما تحدثت عن الإخلاص وتحدثت عن نعم الله سبحانه وتعالى، ودائما يأتي التذكير بالنعم ولم يأتي التذكير بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هو رحمه الله هنا يقول فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله، لم يكن الكلام أصلا عن نعمة الله بإرسال الرسل، لم يأتي المن، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر من أول السورة أنه يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من على الناس بها وأنه أرسلهم ليعلمهم، لا، هذا الكلام جاء ضمنيا. الكلام من أول السورة إلى الآن عن آيات الله والبراهين التي بينها، وفي الاتجاه الآخر عن نعم الله. طب ما هي القضية الأساس؟ هل هي قضية النبوة والرسالة أم قضية التوحيد والإخلاص؟ التوحيد والإخلاص. فلما يكون الأمر متعلق بالإخلاص والتوحيد أولى، لأن الأمر مش متعلق هنا بالإيه؟ بالرسالة. أما كونه بقى قال فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يحزن عليهم وأن ليس عليه هداهم. فالذي أراه والله أعلم أن النعم هنا هي التي عددها الله سبحانه وتعالى من أول السورة. لذلك سيأتي يا شباب الذي أؤكد لك إن شاء الله هذا الأمر في آخر السورة، لو أنت نظرت في الصفحة، قال عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. تمام. فالتعبير هنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بأنه نعمة، وإنما ذكر قبله اللي هو آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى ذكرهم بمن؟ بأبيهم إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا بأنعمه. فالحديث كله عن إيه؟ عن شكر النعمة. فالأولى والله أعلم أن يعرفون نعمة الله هي النعم التي عددها الله سبحانه وتعالى، وليس النعمة بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه نعمة وهذه نعمة، والله أعلم. القول في تأويل قوله تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، يقول تعالى ذكره يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها اليوم ويستنكرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا وهو الشاهد عليها بما أجاب الداعي الله وهو رسولهم الذي أرسل إليهم ثم لا يؤذن للذين كفروا، يقول ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار فيعتذروا مما كانوا بالله وبرسوله يكفرون ولا هم يستعتبون فيتركوا والرجوع إلى الدنيا ولا هم يستعتبون فيتركوا والرجوع إلى الدنيا فينيبوا ويتوبوا، وذلك كما قال تعالى ذكره هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. نعم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وروى، لكن ألهم هنا في الفقرة السابقة أن الطبري رحمه الله من المرجحات عنده مراعاة السياق، ولكن السياق يا شباب ليس مجرد السياق القريب، السياق ليس مجرد السياق القريب، يعني القرآن كله سياق. أضرب لك مثلا، إحنا لما نختلف مثلا في هل يوسف عليه السلام صدر منه ذنب في قصة امرأة العزيز أم لا، نعتبر في بيننا خلاف، وده خلاف بين العلماء بالمناسبة، ان هل يوسف هم بالفعل ام لم يهم؟ خلاص، ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. فمثلا واحد زي الامام ابن تيميه رحمه الله كان له فكره مهمه، هو يرى ان يوسف لم يقع له اي ذنب في هذه القصه، وهذا هو الذي اميل اليه. تمام. طيب، من القرائن، في قرائن قريبه من هذا السياق، وفي قرائن في السوره، وفي قرائن في القران كله. شوف التدرج. القرائن اللي في السياق ما ذكره الله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قرينة بعيدة شوية: المرأة قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. القرينة اللي بعد كده: تالله ما علمنا عليه من سوء. والمرأة قالت هو من الصادقين. كل القرائن دي داخل السورة، صح؟ ابن تيمية جاب قرينة بعيدة جدا بديعة، قال: كل ذنب ذكر لنبي من الأنبياء في القرآن لا بد أن يرد استغفاره منه. في القرآن كله، آدم صح ولا لا؟ سيدنا موسى لما وكز الرجل فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، وبعدين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. تمام. يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا إبراهيم: والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين. صح كده؟ هل ذكر استغفار ليوسف عليه السلام؟ شفت فكرة السياق؟ لا، ده كلام المرأة، ده كلام المرأة. طبعا المرأة كانت يعني يوسف في السجن، فالرجل جاب النسوة، ما باله النسوة التي قطعنا أيديهن، فالنسوة موجودين عند الملك يستجوبهن، ويوسف في السجن. المرأة كانت تستطيع تكذب ولا لا؟ اللي هي امرأة العزيز تكذب. فماذا قالت المرأة؟ قالت ولقد راودته عن نفسي. لا، لما قالت تالله، لما النسوة قلنا الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، كده هي بالحق ولا لا؟ ثم قالت ذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب، يعني أنا كنت أستطيع في هذا المشهد أن أكذب عليه وهو مش حاضر عشان يدافع عن نفسه، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، ليعلم كل الناس أن الله لا يهدي كيد الخائن، لا يتمه مهما خطط ودبر لينفذ أمره، فإن الله لا يصلحه ولا يباركه ولا يتممه ولا ينفذه. فهمنا كده؟ وما أبرئ نفسي، هنا بقى استغفرت المرأة، قالت وما أبرئ نفسي، يعني ما جيش أقول أنا ده ماليش ذنب، لا، إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إلى آخر، وهذا استغفار منها. شوف فكرة السياق شباب، فالسياق هكذا. من الذي قال إن السياق هو ما قبل الآية وما بعدها؟ لا، السياق في الآية وما بعدها، وفي السورة، وفي السنة كذلك. ما هو السنة سياق، يعني أنت لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للرجل مع زوجتي لا تقربهن حتى يطهرن، لا تقربهن، قد يفهم منها أن الإنسان لا يقرب زوجه في هذه الحال في الحيض. يعني جاء في الأحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين رضي الله عنها. ففكرة السياق عام بكثير وأوسع مما يظنه بعض الناس، اللي هو ما قبل الآية وما بعدها. ماشي. طبعا في شواهد تانية جميلة جدا، ولكن عشان يعني نحاول ان احنا ننجز شوية. تفضل. ذكر من قال ذلك روى عن قتادة في قوله ويوم نبعث من كل أمة وشاهدها نبيها على أنه قد بلغ رسالات ربه، قال الله تعالى وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. أيضا السورة من أعظم الأمور التي تثبتها، احنا اتفقنا أنها تثبت النبوة، لكنها تثبت كذلك أنه ما من أمة إلا أرسل الله سبحانه وتعالى لها رسولا بإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. هنا أيضا يقول ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، يعني كل أمة عليها شهيد وهو رسولها. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، هذه الآيات الشباب التي تتحدث عن عما سيجري يوم القيامة. يعني بعض الناس يقول طب هذه الآيات يعني لما يذكر بها المشركون كيف يؤمنوا بها وهم أصلا مكذبون للقرآن ولرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني مثلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. طب وده حجة على الكفار؟ أي وجه في الحجة هنا؟ أنا أسألك. لا لا، دي في سورة الأنبياء اللي أنا بحكيها دلوقتي. السؤال: هذه أنباء الله سبحانه وتعالى ينبئ بالغيب بأمور ستحدث في الآخرة، هم أصلا لا يصدقون بالآخرة ولا يصدقون بالقرآن، فما وجه ذكر هذه الأمور؟ لأن أنفسهم مستيقنة بهذا التكذيب بألسنتهم. ده كويس، أحسنت. وفي إيه كمان؟ الله يفتح عليك، أحسنت. باقي بقى أمر واحد ده مهم، يعني هم ذكروا اثنين، الاثنين صح 100%. الأمر الأول أنهم لكونهم يعلمون أن هذا الحق، فهذا إنذار لهم. زي ما أنا جيت قلت الواحد قبل مدة في شخص كتب شيء، تمام، يعني ادعى شيئا معينا، فأنا كتبت تحت هذا الشيء دعاء: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الشخص كتب هذا رياء وهو كاذب في كل كلمة فيه، فيعني أطل عمره وأطل فقره. مسح على طول المنشور. يعني ليه هو مسحه؟ ليه؟ لأنه هو عارف أنه كذاب. بالضبط، أنا بضرب مثال أقرب لك الفكرة. هم يعلمون أن هذا حق، فلذلك كان هذا إنذارا لهم. والأمر الثاني، أيوة، عشان يوم القيامة ما يقولوش محدش قال لنا. كويس، باقي حاجة بقى، سلوان للمؤمنين. الله يفتح عليك، إن هذا أصلا للمؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبين حال المؤمن وحال الكافر، لأن هذا المؤمن ما الذي يصبره؟ الذي يصبر هذا المؤمن هو الوعد: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فهذه الفكرة يا شباب، إن أنت لابد أنك أنت تعرف موضع الكلام. أضرب لك مثال: لما أنت تقول لابنك لا تأكل السكر فقط، هذا اسمه إيه؟ نهي. لكن لو أنت قلت له لا تأكل السكر لأنه مضر، يبقى أنت ذكرت الإيه؟ العلة والسبب. لو أكلت السكر هضربك، ده اسمه إيه؟ وعيد. كل واحد من دون له وقته، فهمتوا الفكرة؟ كل أمر من هذا له إيه؟ وقته. نفس الشيء، فواحد ما لا تستغرب أنه يذكر أنباء الكافر يكذبها، فهي إما لأن الكافر أصلا مستيقن، زي ما قال سيدنا موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورة هالك، لقد علمت أنت ذلك. فهمنا؟ يبقى ده الوجه الأول. الوجه الثاني: حتى لا يقال أن الله سبحانه وتعالى لم ينذرهم وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه، أو لم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، ولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر. والأمر الثالث أنه للمؤمنين، ليعلم المؤمن الثواب الذي ينتظر والعقاب الذي ينتظر الإيه؟ الكافر. طبعا. نعم، لأنه لم يعرف، لأنه لم يعترف به، هو علمه لكن أنكره، يعني لم يعني بيّن أنه لا يعلم عنه أي شيء. هو ادعى أنه هو ربهم الأعلى وهو نفسه يعلم، فهذا ليس أمرا جديدا، لا هو يعلم هذا. ماشي، تفضل. بارك الله فيك. شيخنا، على قول أنهم يعني هم يعرفون، فيكون ذلك تذكير لهم. نعم، يعني على اعتبار أنهم يعرفون، أيوة، يكون هذا يعني ذكر الله عز وجل لهذه الأمور تذكيرا لهم، يعني لا إقامة للحج عليهم. تمام، هو الحج إلنا واحد، الثانية هم يعرفون أصلا. لا، الحج عليهم الأمر الثاني. الأمر الثاني هو حتى لا يقولوا أن الله لم يحذرنا مما سيحصل في الآخرة. في فرق بين الحج عليهم في الدنيا وبين أن يكون الله أعلمهم بالعذاب الذي ينتظرهم. زي ما أنا أقول كده ليكم، لو سمحتوا يا شباب ما حدش يتكلم بعد الساعة 10، تمام؟ في مرة تانية فقوم واحد يتكلم الساعة 10 فطردته، قال لي لا أنت ما عرفتناش أن اللي هيتكلم هيطرد. فهمنا الفكرة دي؟ وفهمين الفرق بين الاثنين؟ في فرق بين النهي والتحذير وبين العقوبة المترتبة على فعل النهي أو التحذير. فيما سبق هو ده إقامة حج عليهم، لكن هنا يبين لهم ما الذي ينتظرهم. لأن الإنسان إذا علم العقوبة هذا سبب في أنه يترك الإيه؟ يترك الأمر، بخلاف ما يكون الأمر مجرد نهي. يعني لما يكون ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الربا، لما حل الله البائع وحرم الربا، هل دي تساوي فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ فرق ولا لا؟ لا تقربوا الزنا ناهي، لكن لما يقول إنه كان فاحشة وساء سبيلا ده أمر أعظم. فيما شباب، ماشي. القول في تأويل قوله: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، يقول تعالى ذكره: وإذا عاين الذين كذبوك يا محمد وجحدوا نبوتك والأمم الذين كانوا على منهاج مشركي قومك عذاب الله فلا ينجيهم من عذاب الله شيء، لأنهم لا يؤذن لهم فيعتذرون فيخفف عنهم العذاب بالعذر الذي يدعونه ولا هم ينظرون يقول ولا يرجعون للعقاب لأن وقت التوبة والإنابة قد فات. فليس الذين ظلموا دائما الكافر يذكر بأنه ظالم، هذا في القرآن هو الأصل. يعني لذلك حتى الإمام البخاري رحمه الله عمل باب ظلم دون ظلم، يعني إن في ظلم أعلى من ظلم وظلم وظلم غير ظلم، الإنسان يظلم نفسه بالمعاصي أو غير ذلك، فهو أصناف. لكن الأصل في الظلم وأعظم الظلم هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. ما معنى كون الشرك ظلما؟ ولماذا هؤلاء ربنا كثيرا يصفهم بالظلم؟ لأن العدل هو وضع الشيء في موضعه، فمن جعل نفسه عبدا لغير الله ظلم نفسه وظلم في حق الله، ليس ظالما لله، ما ظلمونا، ما أحد يستطيع أن يظلم الله، لكنه ظالم في حق الله بمعنى أنه لم يقم بحق الله سبحانه وتعالى. مثلا شباب أضرب لكم مثال، لو أنت وجدت واحد معه فلوس وعمال يقطع فيها، أو جايب مثلا طعام جميل وداس عليه في الأرض، هذا ظلم له. لماذا؟ لأنه وضعه في غير موضعه، كان موضع النعمة انتصار. فهمنا كده؟ ماشي. فليس ذلك وقت التوبة والإنابة، وإنما هو وقت للجزاء على الأعمال، فلا ينظر بالعتاب ليعتب بالتوبة. القول في تأويل قوله تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. نفس الشيء، الله سبحانه وتعالى يبين هنا حال هؤلاء مع شركائهم، مع الأصنام أو الأوثان أو غير ذلك، فيبين أنهم إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، يعني يبين لهم ما الذي سيحصل لهم في الآخرة. طيب هؤلاء كيف يكون ذلك حجة عليهم؟ يعني لو هؤلاء نظروا في هذه الآية، لأن هؤلاء في الدنيا يعلمون يقينا أن تلك الأصنام لا تدفع عنهم شيئا، بل هذه الأصنام كل على مولاه، هو اللي بيشيل صنم ويحطه وينظفه وهكذا، هو اللي بيرعاه. إذا كان هذا الصنم كل عليه في الدنيا، فكيف يدفع عنه العذاب في الآخرة؟ فهمنا؟ وهذا يكون خزي عظيم. يقول تعالى ذكره وإذا رأى المشركون بالله يوم القيامة ما كانوا يعبدون من دون الله من الآلهة والأوثان وغير ذلك قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا في الكفر بك والشركاء الذين كنا ندعوهم آلهة من دونك. قال تعالى ذكره فألقوا يعني شركاءهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله القول يقول قالوا لهم إنكم لكاذبون أيها المشركون ما كنا ندعوكم إلى عبادتنا. لا، هذا وجه ذكره الطبري يرى أن الأصنام أو الأوثان التي عبدت تقول لهم إنكم لكاذبون، يعني نحن ما دعوناكم. طب هم أصلا قالوا إن الأصنام دعتهم؟ هل هذا السياق فيه أن الأصنام قالت لهم اعبدوني؟ لا، فليست هذه الأصنام هي التي تقول لهم أنا ما دعوتكم، ولا تقول إنكم لكاذبون إذ ادعيتم أننا آلهة. فليس المراد هنا أنهم يكذبونهم هل نحن قلنا لكم اعبدون أم لا، وإنما أنتم كاذبون إذ سميتمون آلهة أو ادعيتم أننا آلهة. ماشي. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وروى بذلك عن مجاهد فألقوا إليهم القول قال حدثوهم، والقول في تأويله تعالى وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول تعالى ذكره وألقى المشركون إلى الله يومئذ السلم يقول استسلموا يومئذ وذلوا لحكمه فيهم. هي السورة أصلا، يا سلام على هذا المعنى العظيم، هي السورة بتذكر الإسلام لله صح ولا لا؟ وبتذكر إسلام له أسلم من في السماوات والأرض صح كده؟ طوعا. هؤلاء أيضا سيسلمون بس في الآخرة، فالله سبحانه وتعالى أن يسلموا له في الدنيا طوعا، هم كده سيسلمون في الآخرة. فألقوا السلام، حتى جاءت الفصل الأول فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء. حتى السجود شباب، يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ربنا يقول في الدنيا كانوا مستطيعين للسجود فتكبروا، وفي الآخرة ما يريد الواحد منهم أن يسجد لن يسجد، حتى في الحديث إذا أراد أن يسجد صار ظهره طبقا واحدا ما يستطيع. يبقى في الدنيا كان مستطيعا وليس مريدا، وفي الآخرة كان مريدا وليس مستطيعا. فهمنا؟ لكنه في الآخرة يعني يحاول فلا يستطيعون. ربنا سبحانه وتعالى هنا يبين أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. واضح؟ بارك الله فيكم. يقول استسلم إذن وذلوا لحكمه فيهم ولم تغني عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون في الدنيا من دون الله وتبرأت منهم ولا قومهم ولا عشائرهم الذين كانوا في الدنيا يدافعون عنهم. والعرب تقول ألقيت إليه كذا تعني بذلك قلت له. وقوله وضل عنهم ما كانوا يفترون يقول وأخطأهم من آلهتهم ما كانوا يأملون من الشفاعة عند الله بالنجاة. ضل عنهم ضل لأن الإنسان يا شباب عارف أنت لما يكون واحد بيقول لك أنا عندي أصحاب كتير بس ساعة لقيتش واحد. هي دي الفكرة إن هو عايش طول عمره وهم لهم جند محضرون. يعني شوف الآية دي، الآية دي عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يستطيعون نصرهم، الصنم ده لا يستطيع له أي شيء، وهم لهم جند محضرون عمال يدفعوا عنهم يقولوا ده دي أصنام ودي كذا، والأصنام أصلا ما ولا معهم أصلا. هنا بقى ضل عنهم ما كانوا وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم أضرب لك مثال كلمة عشان تفهم كلمة ضل عنهم ما قيمتها هنا. تعرف أنت لما يكون مثلا عندك طفاية حريق موجودة في العربية معك بقى 20 سنة في السيارة، حلو كده؟ ملاش أي لازمة. لكن لقدر الله شفت حادث والحادث ده فيه حريقة، حريق هو ده أعظم شيء تحتاج فيه الطفاية، صح؟ لو في الوقت ده بقى ضلت عنك بمعنى أنها ما اشتغلتش هو ده أكبر مشكلة. هو أعظم وقت يحتاجه هؤلاء فيما نزل بهم من العذاب في الآخرة. فضل عنهم ما كانوا يفترون، وهذه حسرة على حسرة، وهذا معنى وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت بهم الأسباب، لم يبقى لهم سبب ينجون به من عذاب الله. إنما المؤمن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه، لذلك قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. والذي يدفع عنك بفضل الله سبحانه وتعالى هو عملك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها أمدا بعيدا. ماشي تفضل. وروى بذلك عن قتادة قال يقول ذلوا واستسلموا يومئذ وضل عنهم ما كانوا يفترون. القول في تأويل قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الآن دخل الحديث عن أمر آخر وإن كان سبق له سابقة، وهو الحديث عن الصنف الذي جمع مع الكفر الصد عن سبيل الله. فهذا تعليم، هذا تعليم صحابة رضي الله عنهم في من أكثر من جهة. الجهة الأولى أن هناك صنف من الكفار لا يكتفي بالكفر وإنما يجمع مع ذلك الصد عن سبيل الله، منه يكيدون الصد عن سبيل الله بأشياء. أولا نفس كفر الكافر هو صد عن سبيل الله. تعرف تعلم من الحيل التي كانت عندهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون. مش دلوقتي بيدخل واحد يطلع لك على اليوتيوب يقول لك أنا كنت مسلم بس ما عجبنيش الإسلام. فنفس كفر الكافر هو صد عن سبيل الله، أليس كذلك؟ هذا واحد. اثنان إن هو يدعو غيره. ثلاثة أن يلقي الشبهات. أربعة إن هو يسب رسول الإسلام وكتاب الإسلام ويسب الله سبحانه وتعالى. كل هذا وينفق ماله، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، صح كده؟ كل هذا هو صد عن سبيل الله. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن الكفار درجات كما في العذاب، يعني كما أنهم في الدنيا درجات كذلك في العذاب. فقال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هذا معناه أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ودعوا إلى سبيل الله وأصلحوا لا بد ألا يساويهم الله بالمؤمن الذي لا لا لا لا يصلح والذي لا يدعو إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ماشي. القول في تأويل قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. طبعا وذكر أقوالا لبعض الصحابة، مثلا عبد الله قول عبد الله بن مسعود زدناهم عذابا قال عقارب لها أنياب كالنخل. وذكر أيضا رواية أخرى زيدوا عقارب لها أنياب كالنخل الطوال. طبعا هذه الروايات هي يعني في تعيين العذاب، هو المسلم يعلم أن العذاب له مضاعف، لكن ما هو هذا العذاب الله أعلم به. ذكر أفاعي في النار وذكر كثيرة. قال بما كانوا يفسدون يعني زدناهم ذلك العذاب على ما بهم من العذاب بما كانوا يفسدون، بما كانوا في الدنيا يعصون الله ويأمرون عباده بمعصيته فذلك كان إفسادهم. اللهم إنا نسألك العافية يا مالك الدنيا والآخرة الباقية. يعني قليل ما الطبري يعني يعقب بهذا، بس يعني واضح ان الايه كانت قويه جدا يعني، رحمه الله وجزاه عنا خيرا. طيب ندخل بقى في الايه. ويوم نبعث في كل امه شهدا عليهم من انفسهم. لا انت الشحن بتاعك خلص نجيب احمد ولا ايه؟ تعالى. لا ولا انت كنت كمان ميت؟ لا لا شوفي مكمل، بس انه انا بحاول ما انه اعلي كتير عشان ما اتعب فورا. لا ما عشان الناس تسمع، مش عارف الناس لو في حد منهم من ايه. لا لا لو في حد متابع نساله هو سامع كويس ولا لا، عشان ما يضيعش التسجيل يعني، فاهم؟ انا شكلنا عم نشوف انه هون الصوت انه يصل جيد. انا اظن ان ده الصوت ده اللي خاص بيه ولا الصوت واضح؟ نعم يا وام الصوت واضح شيخنا واضح. طيب تمام الله يفتح عليك. كمل فطار انت بقى وام. وام عنده كيف في ساعه يعني ساعه الدرس بنفسه تفتح الاكل. احنا قبل الدرس وعد ماشي. يقول تعالى ذكره: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. يقول: نسأل نبيهم الذي بعثناه إليهم للدعاء إلى طاعاتنا. وقال: من أنفسهم، لأنه تعالى ذكره كان يبدو إلى الأمم أنبياءها منها ماذا أجابوكم وما ردوا عليكم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وجئنا بك يا محمد شاهدا على قومك وأمتك الذين أرسلتك إليهم بما أجابوك وماذا عملوا فيما أرسلتك به إليهم. وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يقول: نزل عليك يا محمد هذا القرآن بيانا لكل ما بالناس إليه الحاجة من معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب. نعم، إذن كلمة تبيانا لكل شيء ليس المراد بها في كل علم، لا، المراد بها في علم الدين. يعني بعض الناس يجعل هذه الآية تبيانا لكل شيء، يقول إن كتاب القرآن هذا فيه كل العلوم الفيزياء والكيمياء، هذا ليس صحيح. هذا فيه كل ما يحتاجه الناس في أمر دينهم. واضح كده؟ لأن كلمة شيء أو كل شيء قد تأتي عموم يراد به الخصوص، هو أصلا مفهوم، يعني وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هل هي أوتيت كل شيء في الدنيا؟ لا، من كل شيء. مثلا لما واحد يقول أنا أكلت كل اللي في التلاجة، في البراد يعني، التلاجة أنت بسموها براد يعني، هل هو أصلا أكل الطبق وأكل بتاع الأزايز والحاجات دي؟ لا، أكل ما يستطيع ما يؤكل. ما يمكن، ممكن تكون في ناس تأكل الطبق، الله أعلم يعني. زي في راجل كنا عنده وبعدين حط اكل، خلصنا الاكل كله، فقال كله، قلت له ما لناش تقول على الطبق والله يعني. يعني الطبق ما ناكلها، كنا بناكلها بس خلاص بطلنا. ماشي. وهدى من الضلاله ورحمه لمن صدق به وعمل بما فيه من حدود الله وامره ونهيه، فاحل حلاله وحرم حرامه. وبشرى للمسلمين. يقول: وبشارة لمن أطاع الله وخضع له بالتوحيد وأذعن له بالطاعة، يبشره بجزيل. طبعا يا شباب، إن البشرة هي التي تثبت العبد على العمل. يعني الإنسان لما تبشره بشيء، هذا هو من أعظم ما يثبته. الإنسان قد يعلم العمل ويعلم أنه حق، لكنه يضعف عن العمل به. فأنت حينما تبشره، يعني في الحديث لما الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مالي عند ربي إن قتلت في سبيلي، فقال: جنة عرضها السماوات والأرض، إلى غير ذلك، فقتل حتى قتل. فالإنسان ذكر ربنا قال: يستبشرون بنعمة من الله وفضله أن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالإنسان يستبشر. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن بشرة. يعني هذه البشرة ما معناها؟ إنك أنت مثلا ربنا يقول لك: وبشر الصابرين. يعني إنسان صبر في مصيب، ما تقول له: الله عظم الله أجرك، سيكفر الله عنك سيئاتك ويرفع درجاتك، وهذا يثبته على العمل، أليس كذلك؟ فالقرآن بشرى للمسلمين، والصحابة كانوا في هذا المشهد يحتاجون إلى هذه البشرى. يبشره بجزيل ثوابه في الآخرة وعظيم كرامته. وبنحو ذلك روى عن مجاهد قال: تبيانا لكل شيء، قال: مما أحل وحرم. وروى أيضا عنه بذلك نفس القول. وروى عن ابن جريج قال: ما أمر به وانهو عنه. وروى عن ابن مسعود: أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء قد بين لنا في القرآن، ثم تلا هذه الآية. نعم. القول في تأويل قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الآن بعد ما الحديث كان عن الإخلاص اللي هو أعظم ما في الدين، أن يكون الدين كله لله لا إله إلا الله، جاء الكلام خلاصة ما يأمر الله به. والله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا لا يمكن أن يرفضه عاقل، هذا الأمر هو الأصل. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فالله سبحانه وتعالى يعني أعظم ما في الدين أن يكون الدين كله لله. طب ما هو الأمر والنهي؟ الله سبحانه وتعالى ذكر خلاصته في هذه الآية، يعني كما قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هنا قال إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعني هذا كأنه خطاب للمشركين أن هذا الدين أنتم لماذا تعادون هذا الرجل، وهو يأمركم بما تعلمون أنه الحق، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم لأن الإنسان يا شباب كما قلت لك يحتاج أصنافا من الحجة. أنت ممكن تذكره بالله وممكن تقيم عليه الحجة، فهذا القرآن فيه آيات بينات وفيه موعظة للمتقين وفيه تذكرة. شوف أنت في موعظة وفي تذكرة، فربنا قال يعظكم لعلكم تذكرون، يعني الله سبحانه وتعالى بذكره للجنة والنار والثواب والعقاب وهذه القصص والأنباء هذه موعظة من أخذ بها تذكر. يعني تذكر، تذكر يعني اعتبر وعمل بهذه الموعظة. يقول تعالى ذكره إن الله يأمر في هذا الكتاب الذي أنزله إليك يا محمد بالعدل وهو الإنصاف، ومن الإنصاف الإقرار بمن أنعم علينا بنعمته والشكر له على أفضاله ونولي الحمد أهله، وإذا كان ذلك عدل ولم يكن للأوثان والأصنام عندنا يد تستحق الحمد عليها كان جهلا بنا حمدها وعبادتها، وهي لا تنعم فتشكر ولا تنفع فتعبد، فلزمنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك قال من قال العدل في هذا الموضع شهادة أن لا إله إلا الله، وروى بذلك عن ابن عباس قال شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله والإحسان، فإن الإحسان الذي أمر به تعالى ذكره مع العدل الذي وقفه مع العدل، لأن الكفار هنا ذكروا كثيرا بصفة الظلم، صح؟ فناسب أن يكون العدل هنا أول ما يدخل فيه هو توحيد الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. مع العدل الذي وصفنا صفته هو الصبر لله على طاعته فيما أمر ونهى في الشدة والرخاء والمكره والمنشط، وذلك هو أداء فرائضه. وروى عن ابن عباس قال والإحسان يقول أداء الفرائض. وقوله وإيتاء ذي القربى يقول وإعطاء ذي القربى الحق الذي أوجبه الله بسبب القرابة والرحم. نعم. وروى عن ونهى عن الفحشاء، الفحشاء ذكر في هذا الموضع اللي هي الزنا، والبغي اللي هو عني به البغي اللي هو الكبر والظلم، فذكر ذلك عن ابن عباس قال وأصل البغي التعدي ومجاوزة القدر والحد في كل شيء، وقد بينا ذلك. طيب يعظكم لعلكم تذكرون، يقول يذكركم أيها الناس وربكم لتذكروا فتنيبوا إلى أمره ونهيه وتعرف الحق لأهله. وروى عن ابن عباس يعظكم يوصيكم. وقد ذكر عن ابن عينة أنه كان يقول في تأويل ذلك إن معنى العدل في هذا الموضع استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا، وإن معنى الإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، وإن الفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. وذكر عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول في هذه الآية ما روى عن قال ابن مسعود إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل من المحكمات. شباب هذه الآية من أعظم محكمات القرآن، هي الأصول الجامعة التي لا تنسخ ولا تبدل والتي يندرج تحتها أحكام كثيرة. إن الله أمر بالعدل والإحسان هذا يدخل فيه الدين كله. ماشي. وروى عن عبد الله قال إن أجمع آية في القرآن لخير أو لشر آية في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وروى عن قتادة قال إنه ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به. وليس القول ده جامع جدا هذا القول، وهذا أيضا القول يدل على أن الإسلام جاء يقر هؤلاء بما يعرفون، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذا ليس في آية الكتاب فقط ولكن حتى في المشركين، كل خلق معروف بالمثل العدل، القوة، الصدق، الصبر، الأمانة، كل هذا كان معروف عندهم. إيتاء ذي القربة، طيب في المقابل الأخلاق السيئة زي الظلم زي البغي زي الفواحش، إذا جاءكم نبي من عند الله يأمر بهذا. لذلك هرقل لما سأل أبا سفيان قال بما يأمركم، قال يأمرنا بالصلاة والصلة والصدق والعفاف وينهانا عن أن نشرك بالله إلى غير ذلك. طيب خلاص ما هو جاءكم بما تعلمون أنه حق. قال إنه ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. القول في تأويل قوله تعالى أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. يقول تعالى ذكره وأوفوا بميثاق الله إذا وثقتموه وعقده إذا عاقدتموه فأوجبتم به على أنفسكم حقا لمن عاقدتموه به ووثقتموه عليه ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. يقول ولا تخالفوا الأمر الذي تعاقدتم فيه الأيمان يعني بعدما شددتم الأيمان على أنفسكم فتحنثوا في أيمانكم وتكذبوا فيها وتنقضوها بعد إبرامها. يقال منه وكد فلان يمينه يؤكدها توكيدا إذا شددها وهي لغة أهل الحجاز. وأما أهل نجد فإنهم يقولون أكدتها أؤكدها تأكيدا. نعم. وقوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا يقول وقد جعلتم الله بالوفاء بما تعاقدتم عليه على أنفسكم راعيا يرعى الموفى منكم الموفي منكم بعهد الله الذي عهد على الوفاء به والناقض. وبنحو ذلك قال أهل التأويل على اختلاف بينهم في من عني بهذه الآية وفيما أنزلت. فقال بعضهم عني بها الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وفيهم أنزلت. وروى عن مزيدة قال أنزلت هذه الآية في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسلم بايع على الإسلام فقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم هذه البيعة التي بايعتم على الإسلام ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها البيعة فلا يحملكم قيل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام وإن كان فيهم قلة والمشركون فيهم كثرة. وقال آخرون نزلت في الحلف الذي كان أهل الشرك تحالفوا في الجاهلية فأمرهم الله عز وجل في الإسلام أن يوفوا به ولا ينقضوه. وروى بذلك عن مجاهد قال تغليظها في الحلف. وروى عن مجاهد مثله. وروى عن قتادة قال بعد تشديدها وتغليظها أي ولا تنقضوا أيمان بعد توكيدها بعد تشديدها وتغليظها. وروى عن ابن زيد قال هؤلاء قوم كانوا حلفاء لقوم تحالفوا وأعطى بعضهم العهد فجاءهم قوم فقالوا نحن أكثر وأعز وأمنع فانقضوا عهد هؤلاء وارجعوا إلينا ففعلوا فذلك قول الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان الآية. مفهوم الآية يعني في جماعة عاهدوا جماعة إنهم يكونوا حلف معهم ينصر بعضهم بعضا فبعد ذلك جاء جماعة أكثر وقالوا لطرف من هذه الأطراف يعني انقضوا هذا الحلف وكونوا معنا نحن فربنا إنهاهم عن ذلك لا تنقضوا الأيمان بعد توكيده. أن تكون أمة هي أربى من أمة يعني أكثر عددا لا تنقضوها لأجل أن هؤلاء أكثر عددا ممن عاهدتموهم. مفهوم؟ نعم ماشي. هي أربى أي أكثر من أجل أن كان هؤلاء أكثر من أولئك نقضتم العهد فيما بينكم وبين هؤلاء فكان هذا في هذا. وروى عن ابن سعيد يحيى بن سعيد عن قول الله تعالى ذكره قال العهود. والصواب من القول في ذلك أن قال إن الله تعالى ذكره أمر في هذه الآية عباده بالوفاء بعهوده التي يجعلونها على أنفسهم ونهاهم عن نقض الأيمان بعد توكيدها على أنفسهم لآخرين بعقود تكون بينهم بحق مما لا يكرهه الله. وجائز أن تكون نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناهيهم عن نقض بيعتهم حذرا من قلة عدد المؤمنين وكثرة عدد المشركين وأن تكون نزلت في الذين أرادوا الانتقال بحلفهم عن حلفائهم لقلة عددهم في آخرين لكثرة عددهم. وجائز أن تكون في غير ذلك ولا خبر تثبت به الحجة أنها نزلت في شيء ولا دلالة في كتاب ولا حجة عقل أي ذلك عني بها ولا قول في ذلك أولى بالحق مما قلنا لدلالة ظاهرة عليه وأن الآية كانت قد تنزل لسبب من الأسباب ويكون الحكم بها عاما في كل ما كان بمعنى السبب نزلت فيه. وروى عن مجاهد قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا قال وكيلا. وقوله إن الله يعلم ما تفعلون يقول تعالى ذكره إن الله أيها الناس يعلم ما تفعلون في العهود التي تعاهدون الله من الوفاء بها والأحلاف والأيمان التي تؤكدونها على أنفسكم أتبرون فيها أم تنقضونها وغير ذلك من أفعالكم محصن ذلك كله عليكم وهو مسائلكم عنها وعما عملتم فيها. يقول فاحذروا الله أن تلقوه وقد خالفتم فيها أهو ونهيه فتستوجبوا بذلك منه ما لا قبل لكم به من أليم عقابه. القول في تقوله تعالى ولا تكونوا الله سبحانه وتعالى كما أنه في القرآن قال كونوا كما قال وكونوا مع الصادقين صح؟ قال كذلك لا تكونوا. إذا جمع طالب العلم الأمور التي أراد الله منا ألا نكون عليها فهذا باب قل من يهتم به. مثلا ولا تكن من الغافلين هذا باب. أيضا قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس إنك تعمل عمل صالح ولكن تطلب به العزة لنفسك وليس لوجه الله. تمام. هذا أيضا قال الله عز وجل: لا تكونن من الممترين، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، لا تكونوا لا استنى، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، نفس الشيء هنا أيضا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. نفس الشيء هنا، لا تكونوا كالتي نقضت غزلها، يعني امرأة كما سأتي ذكره هنا، ولكن أنبهك فقط، الله سبحانه وتعالى ينهاك، يعني ينهاك عن أن تكون مثل هؤلاء. قليل من تعرف أنت بعض الخطباء كان يعمل سلسلة يا أيها الذين أمنوا، صح؟ هذه سلسلة في منتهى الجمال، ولم أرى أحدا عملها، أنه يعمل سلسلة لا تكونوا الأمور التي لا ينبغي أن نكون عليها ويجمعها من القرآن. أنت لو جمعت لا تكون أو لا تكونوا أو لا تكن، ستجد مادة عظيمة جدا، ومن أعظم هذه الآية: نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. يقول تعالى ذكره ناهيا عباده عن نقض الأيمان بعد توكيدها، وآمرا بوفاء العهود، وممثلا ناقض ذلك بناقضة غزلها من بعد إبرامه وناكثته من بعد كامه: ولا تكونوا أيها الناس بنقضكم أيمانكم بعد توكيدها وإعطائكم الله بالوفاء بذلك العهود والمواثيق كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، يعني من بعد إبرام. وكان بعض أهل العربية يقول: القوة ما غزل على طاقة واحدة ولم يثنى. وقيل إن التي كانت تفعل ذلك امرأة حمقاء معروفة بمكة، وروى بذلك عن عبد الله بن كثير قال: خرقاء كانت بمكة تقضه بعدما تبرمه، وروى بذلك عن السدين نفسه. طيب خلينا نركز كده شباب. الآن الطبري ذكر قولين في الذين عنوا بقول الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون. فذكر قولا عن مزيدة هذا، وفي يعني في خلاف هو بريدة ولا مزيدة. المهم إن هذه نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أمنوا به في بداية الإسلام، كان عددهم قليلا فبايعوه، هذا عهد. يعني أنت حينما تقول أشهد أن محمد رسول الله معناها أنك ستنصره وتعزره وتبقى على دينه، أليس كذلك؟ طيب فقال هذه البيعة: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، تمام، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها إلى غير ذلك. والقول الثاني إن كان في قوم تحالفوا مع قوم وجاءهم قوم أكثر فنقضوا أيمانهم مع القول الأول واتخذوا أيمانهم دخلا يعني خداعا ونحو ذلك. الآن هذا القول محتمل وهذا القول المحتمل، أليس كذلك؟ طيب لما أنت تيجي تنظر في السورة، لما تنظر في الآية هنا ركز كده، ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. هو الناس اللي راحوا من حلف الحلف صدوا عن سبيل الله، يعني الناس اللي هو واحد كان في الحلف في الجاهلية دخل من حلف الحلف كده وصد عن سبيل الله، هو شيخنا صد لأنه جعل الله راعيا ليمينه. لا كيف هو لما حلف ما علاقتها بصد عن سبيل الله هنا؟ ما هو سبيل الله أصلا؟ شيخنا أنت مسلم مثلا بيشوف بيقول أنه أنت مسلم. لا مش مسلم، ده بيتكلم عن الجاهلية، بيتكلم عن قوم في الجاهلية تحالفوا مع قوم، فهمت؟ شيخنا لا انت، احنا دلوقتي عندنا قولين يا شباب، عندنا القول الاول اللي هو ذكره عن مزيدة هذا او بريدة على اختلاف في النسخة، ان هم الله سبحانه وتعالى قال للصحابة: انتم اخذتم العهد وبايعتم على الاسلام فابقوا على هذا الاسلام ولا ترتدوا، خلاص قول. القول الثاني إن في حلف كانوا مع حلف في الجاهلية فجاءهم أربع منهم وأكثر منهم فنقضوا هذا الحلف ودخلوا في الحلف الأعظم أو الأقوى، هذا محتمل وهذا محتمل. لكن في السياق الذي بعده قال وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، أي القولين أولى بالصد عن سبيل الله؟ الأول. لو إن واحد دخل في الدين وبعد كده خرج منه يبقى كده هو بيصد غيره، فهمت كده؟ فالأقرب والله أعلم هذا. نعم هو بالضبط ده بقى مظبوطة تمام. المشركون كانوا أكبر عددا وأكبر قوة وأكثر، فأنت انتقلت لصف المشركين مع كونك تعلم الحق لمجرد أنهم أكبر، فهمت كده؟ والطبري يعني سينبه على شيء من ذلك، ولكن أنا حبيت أبين لك الفكرة دي عشان أنت تلاحظ السياق. ماشي. يقول تعالى ذكره يعني عباده عن نقض الأيمان بعد تسديدها. لا عفوا. نعم. من أول 242 من أول وممثل الناقضة. وممثل الناقضة ذلك بناقضة غزها من بعد إبراهيم. طبعا دي من الفوائد اللي هي اللي تعرفها أن الطبري رحمه الله قد يؤخر الترجيح بعد انتهاء السياق. الطبري سينبه على هذه الفائدة ولكن خرها، فالذي مثلا يذكر أقوال العلماء أحيانا يستعجل دون أن يستوفي الكلام، وهذا الطبري يفعله كثيرا، قد تمر 40 صفحة ثم يرجح أحد الأقوال بعد مدة طويلة، فأنت لازم تنهي السياق كاملا. وقال آخرون إنما هذا مثل ضربه الله لمن نقض العهد فشبهه بامرأة تفعل هذا الفعل، وقالوا في معنى نقضت غزلها من بعد قوة نحو مما قلنا. وروى عن قتادة قوله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، فلو سمعتم بامرأة نقضت غزلها من بعد إبراهيمه لقلتم ما أحمق هذه، وهذا مثل ضربه الله لمن نكث عهده. وروى عن مجاهد قال غزلها حبلها تنقضه بعد إبراهيمها إياه ولا تنتفع به بعد. وروى عن ابن زيد قال هذا مثل ضربه الله لمن نقض العهد الذي يعطيه، ضرب الله هذا له مثلا بمثل التي غزلت ثم نقضت غزلها فقد أعطاهم ثم رجع فنكث العهد الذي أعطاهم. وقوله أنكاث يعني أنقاض، كل شيء نقض بعد الفتل فهو أنكاث واحدها نكث، حبلا كان ذلك أو غزلا، يقال منه نكث فلان هذا الحبل فهو ينكثه نكثا، والحبل منتكف إذا انتقضت قواه، وإنما عني به في هذا الموضع نكث العهد والعقد. وقوله تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، يقول تعالى ذكره تجعلون أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم موفون بالعهد لمن عاقدتموه دخلا بينكم، يقول خديعة وغرورا لأنه إليكم وأنتم مضمنون لهم الغدر وترك الوفاء بالعهد والنقلة عنهم إلى غيرهم من أجل أن غيرهم أكثر عددا منهم. والدخل في كلام العرب كل أمر لم يكن صحيحا، يقال منه أنا أعلم دخل فلان ودخل له ودخل له وداخلة أمره ودخلته ودخلته. وأما قوله أن تكون أمة هي أربى من أمة فإن قوله أربى أفعل من الربا، يقال هذا أربى من هذا وأربأ منه إذا كان أكثر منه، قول الشاعر وأسمر خطيا كأن كعوبه نوى القصب قد أربى ذراعا على العشر. خطيين ولا خطيين؟ خطيين. وإنما قيل أربى فلان من هذا وذلك للزيادة التي يزيدها على غريمه على رأس ماله، أربى فلان من هذا. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. وروى عن ابن عباس قال أكثر، وروى عنه أيضا ناس أكثر من ناس. وروى عن مجاهد قال كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز منهم فنهوا عن ذلك. نعم. وروى عن قتادة قال تتخذون أيمانكم دخلا بينكم خيانة وغدرا بينكم، أن تكون أمة هي أربع من أمة أن يكون قوم أعز وأكثر من قوم. وقال قتادة خيانة بينكم أيضا. وروى ابن زيد قال يغر بها يعطيه العهد يؤمنه وينزله من مأمنه فتزل قدمه وهو في مأمن ثم يغره يريد الغدرة. قال فأول بدو هذا قوم كانوا حلفاء لقوم قد تحالفوا وأعطى بعضهم بعضا العهد، فجاءهم قوم قالوا نحن أكثر وأعز وأمنع فانقضوا عهد هؤلاء وارجعوا إلينا ففعلوا، وذلك قول الله تعالى ذكره ولا تنقضوا الأيمان بعد. هو أصلا لو واحد دخل الدين مثلا زي بعض الناس اللي هو بيكون مثلا ملحد أو كافر ويدخل الدين بغرض معين أن يطمئن له الناس ويطلع على أشياء فيهم، فيظهر لهم الاستقامة حتى يطمئنوا له. فهم لما اطمئنوا له كده غرر بهم، صح ولا لا؟ يعني ان هو كده هم امنوه على ذلك، فربما اطلع على شيء من اسرارهم ثم استعمل ذلك في ايه، في الحج عليهم. فنفس الشيء يعني هي تصلح ان تكون نزلت حتى في الاقوام الاول الذين تحالفوا، ويدخل فيها كل من عاهد على الاسلام ثم غدر، يعني هو يضمر الايه الغدر. ماشي. وقال لا أنت أمة هي أربع من أمة، هي أربع أكثر من أجل أنك أن كانوا هؤلاء أكثر من أولئك نقضتم العهد فيما بينكم وبين هؤلاء، فكان هذا في هذا، وكان الأمر الآخر في الذي يعاهده فينزله من حصنه ثم ينكث عليه. الآية الأولى في هؤلاء القوم وهي مبدأه، والأخرى في هذا. وروى عن الضحاك قال أربع من أمة، يقول أكثر، يقول فعليكم بوفاء العهد. نعم، خلينا نقف هنا لأن أنا كنت كتبت فائدة قبل ذلك في رمضان الفائت تخص هذه الآية. كثير من الناس من الناشطين أو الخطباء يستدل بهذه الآية على المسلم الذي يبدأ نشيطا في أول رمضان ثم بعد ذلك يعني يقل جهده في العمل الصالح، فيقول له لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أنا لا أرى هذا الاستدلال صحيحا مطلقا من أي وجه. يعني بعض الناس يقول إن الذي اجتهد في العبادة ثم قلت عبادته فتنطبق عليه الآية. أنا لا أرى ذلك، وكتبت في منشور سأقرأ عليكم يعني شيئا منه. أنا قلت في منتصف شهر رمضان المبارك أو وأواخر هذا الشهر يستدل عدد من الخطباء والناشطين بقول الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني على أن المسلم ينبغي ألا يترك الاجتهاد في العبادة الذي كان عليه في بداية الشهر، ويحثونه على البقاء على العمل والاجتهاد بعد رمضان، يعني أنه في رمضان يكمل وأنه يستمر على ذلك بعد رمضان. فأنا قلت وهذا الحث من الخير والتعاون على البر والتقوى، لكن الاستدلال عليه بهذه الآية لا أراه صحيحا. وفي كتاب الله عز وجل وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدلة على هذا الأصل اللي هو المواظبة والمداومة ما يكفي ويغني، وهي أدلة أصرح مثل مثلا أحب الأعمال الله أدوم وأنقل إلى غير ذلك. فهذه الآية من سورة النحل بعد أمر الله للمؤمنين بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي والأمر بالوفاء بالعهود والنهي عن نقضها وبيان علمه بما في الصدور. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن نقض الأيمان بعد توكيدها وأمرهم بالوفاء بالعهود، وذكر مثلا لمن ينقض يمينه بعد توكيدها بناقضة غزلها، امرأة تنقض غزلها، الغزل اللي هو الحبل، من بعد إبرامه وناكثته من بعد إحكامه، يعني خلاص هي أبرمته وأحكمته صار محكما وبعد ذلك نقضته، يعني هي فضلت الحبل يبرم هكذا لحد ما صار طويلا ومحكم وبعد ذلك رجعت مرة أخرى شدته وراح. تمام. ورويت آثار في أن هذه في أن هذا مثل لامرأة خرقاء كانت بمكة تنقض غزلها من بعد ما تبرمه تحكمه، وقيل إنما هو هذا مثل ضربه الله لمن نقض العهد فشبهه بامرأة تفعل هذا الفعل. يعني هل هي فعلا امرأة كانت موجودة تفعل ذلك أو أن الله شبهها بهذا الفعل ليقبح هذا الفعل كما ذكر هنا على قولين، يعني أنها لا تنتفع. وقوله أنكاثا يعني أنقاضا، يعني كل شيء نقض بعد الفتل فهو أنكاث، يعني هي فتلته هكذا وهترجع تاني فخلاص هي إيه هي روح، يعني أنقاضا كل شيء نقض بعد الفتل فهو أنكاث إذا تقدت قواه. والمقصود هنا نكث العهد والعقد بعد إحكامه. قال وقول الله عز وجل تتخذون أيمانكم دخلا، يعني تجعلون أيمانكم التي في ظاهرها الالتزام بالعهد خيانة وخديعة وغرورا ليطمئن لكم من تحلفون له. تعرف لما أنت تحلف لواحد أو يأخذ عليك العهد هو سيطمئن من جهتك أليس كذلك، فأنت تغدر به وأنتم تضمرون الغدر، يعني أنت تفله وأنت تضمر الغدر وإخلاف العهد. وقول الله عز وجل أن تكون أمة هي أربع من أمة، يعني كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز منهم فنهوا عن ذلك. فباختصار هذا الذي قاله ابن زيد اللي هو تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، يعني يغر بها، يعطيه العهد يؤمنه وينزله من مأمنه فتزل قدمه وهو في مأمن ثم يعود يريد الغدر. قال فأول بدو هذا قوم كانوا حلفاء لقوم تحالفوا وأعطى بعضهم بعضا العهد، فجاءهم قوم قالوا نحن أعز، نحن أكثر وأعز وأمنع، فانقضوا عهد هؤلاء وارجعوا إلينا ففعلوا. هذا انتهى كلام زيد، كلام ابن زيد. قوله إنما يبلوكم الله به يعني إنما يختبركم الله في أمر الوفاء بالعهد، هذه خلاصة الآية. أنا بقول هنا فهذا مثل، طبعا احنا عندنا القولان اللي هو قول إن هذا للصحابة لا يحملكم قلة العدد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة هؤلاء أن تتركوا الدين بعدما عاهدتم وأنتم ذلك تصدون عن سبيل الله، والقول الآخر، وهما القولين يعني يصح أن تكون الآية فيهما. طيب قال إنما انتهد فهذا مثل يضربه، يضرب لكل من فعل أمرا ما يشعر بالتزامه بعهد ليثق به المعاهد، وهو يضمر الغدر والخديعة والخيانة ثم ينقض عهد ابتغاء مصلحة ما. فأين هذا؟ ما علاقة هذا بمسلم اجتهد في العبادة في بعض الأزمنة ثم قصر فيها أو تركها في وقت آخر؟ المواظبة والمداومة من الإحسان في العمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، وقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان، لا تكن معنا أيضا هي. لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل أو ثم تركه، أي أن السبب المؤدي إلى هذا الترك. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وفي الآية فإذا فرط فانصب. فبمثل هذا يذكر المسلم، يعني أنت تريد أن تذكر المسلم أنه يبقى على الطاعة، ذكره بفضل الوقت وبالمواظبة وكذا. لكن هذه الآية أصلا يا شباب تتكلم عن واحد نقض العهد، أبطل عمله، فلما تستدعي هذه الآية في شخص قلت عبادته استدعاء خطأ، يعني ليس كل من ذكر آية صح الاستدلال بها. طيب ولكن لا يلزم أن يكون بنفس القوة والقدر، يعني المداومة الأصل على مداومة العمل، بل يتعاهد العمل. والصحابة أنفسهم، يعني الصحابة أنفسهم يا شباب، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عباس كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني اختلف حاله أم لا؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يكونون أكثر اجتهادا، فأنت أصلا لما تطلب من الناس واحد يقول لك الحياة كلها رمضان، مش صح. هيا نجعل السنة كلها رمضان، ما ده مش صح. أنت عندك نية خير، لكن هذا أصلا ليس صحيحا. يعني أصلا الشريعة فيها تفضيل بعض الأماكن وبعض الأزمنة في العبادات، أليس كذلك؟ فلما أنت تجعل توهم للناس أنك ستكون في مكة مثلما أنت هنا الرجل مسافر متفرغ للكعبة والطواف وكذا، أنت تريد منه أن يكون هكذا، ليس صحيحا. كذلك نفس الشيء في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر اجتهادا منه، وكان في العشر الأواخر كمان يشد المئزر أكثر، صح ولا؟ فأنت تريد من الرجل أنه يكون هكذا؟ لا. فأصلا المعنى الذي يريدونه خطأ، والاستدلال عليه بالآية أيضا خطأ. وإنما الصواب أن يبقي أصول العبادات، يعني إيه؟ يعني يصوم مثلا يوم من كل أسبوع، يوم الاثنين أو ثلاثة أيام من كل شهر، ويصلي جزءا من الليل، فهمت كده؟ زي مثلا لما كنا معاكم هنا شباب اقول لكم، بقول لكم ايه، شفتوا انتوا عن قدره ان كنتوا تذاكروا 16 ساعه، الزم بقى ده كل يوم، ده مش صح. ليه؟ اولا لان ده مش نمط حياه، انت راجل في طالب في الجامعه او بتشتغل او عندك بيت او اولاد او او او طب لكن ايه بقى الصح؟ ان انا اقول لك ابقي اصول هذا الامر، خلاص كده. مثلا لو اعتبر لعبنا رياضه مثلا ساعه وانت لعبتها 10 دقائق، باعتبر مثلا صلينا مع بعض ساعة وانت صليت 10 دقائق، خدنا درس 13-14 انت ذكرت لك 3 ساعات، يبقى اللي انا بقوله انك ايه تبقي اصول هذا الخير. فهذه الآية شباب لا ارى صحة الاستدلال بها، ولا ارى اصلا صحة المعنى الذي يدعو اليه الخطباء، وان ارادوا به نية حسنة اللي هو السنة كلها رمضان، غلط. لم يكن احد لا من لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رمضان عنده كغيره، هذا موسم للعبادة والأزمنة والأمكنة مراعاة. أما ليهم عملوا فضائل الأوقات والأمكنة علماء إلا للتنبيه على هذا الأمر، والله أعلم. ماشي تفضل. شيخنا مشكلة ذلك أيضا أنه لما تطالب الإنسان بأقصى شيء ثم لا يستطيع هذا الإنسان يفعله سيشعر بسوء كبير على هو ده الله يفتح عليك. أنا حتى لما في التعليقات كان بعض الأهل الناس يعني أصدقائي كان علق قال يعني أسعى بنذكره على الخير. قلت له أنت أصلا بتجلده، أنت تجلده جلدا. يعني الشباب ليس مراد أن نجلد الناس، انك شفت واحد انت فين بقى، انت فين بتقرا، واحد يقول لي واحد كاتب على البتاع انت لو بيفوت عليك اسبوع لا تختم فيه القران ما تجيش تقول لي بقى القران ليه يا عم الحاج، ما تجيش بقى تكلمني عن القران. هو اصلا ممكن يكون لسه بقاله اسبوع واحد عمل الموضوع ده فحسستك انه طول عمره مولود والمصحف على صدره، فاهم؟ هو دي كده. واحد مثلا كان فيه شاب اول مره يصلي جماعه فجي قال الناس صلاه الفجر، قال الناس دي كلها نايمه وما بتصليش الفجر، ده انت يا ابني لسه مصحينك بالعافيه اصلا. فده أسلوب غلط، أنت لا تجلد الناس. والإنسان العاقل هو الذي يأمر الناس بما يستطيعون فعله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. عليكم الأعمال ما تطيقون لأنك قد تصل إلى كره العمل. وأنا والله رأيت بعيني شابا كان شغال سائق، وبعدين كان كلمته عن طلب العلم واوا، فحب طلب العلم إن هو يعني قلت له تبقى تيجي درس نص ساعة، هو دخل الموضوع فجي حضر درس. أنا كنت بدي مجموعات فقال لي أنا أحضر معك في كل المجموعات. قلت له لي أنت اختار موعد منهم وخلاص صمم. قال معلش، فقلت يمكن فرحان، فلقيته بيقول لي أنا بقالي أربعة أيام ما بعملش حاجة في الدنيا غير القراءة واوا، والله العظيم ما أتم أربع أيام وبعد ذلك لم يفعل شيئا من هذه الأمور نهائي. بقيت استغرب. حتى هو ده شباب لا لازم تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني إن لأهلك عليك حقا وكذا، كان عنده نشاط كبير، فقال له طيب صوم مثلا اقرأ القرآن في شهر، قال له ده نقدر من كده، قال له عشر أيام، قال له طب ثلاث أيام. طب هو لما كبر قال لي ندم إنه لم يعمل بهذه الوصية، ليه؟ مع إنه عمل، لأنه ضعف ما قدرش يكمل. فهمت يا شباب؟ ضرب لكم مثال تاني. كان في واحد لاعب كرة صديقي معايا كان مستوى حلو جدا في لعب الكرة، كان بيلعب في نادي كان سنه 16، فكان لعيب كويس جدا، فالمدرب من بهاره بالودة دخله في 18 و20، فاهمين؟ احنا عندنا بيقسموها سنتين وسنتين، فلعبوا الدوري بتاع 16 ولعبوا الدوري بتاع 18 ولعب الدوري بتاع 20، الودة ما كملش، هو سنة قعدها وبعد كده نام، جات له إصابات أنهكه. فأنت أحيانا تتوهم أنك أنت قادر على العمل صح، بس الذي يصلح الإنسان هو المداومة وليس الكثرة. المداومة ليه يا شباب؟ لأن المداومة هو ده التذكير. المداومة يعني يوم في الأسبوع بصوم، كل أسبوع تصور بتصحى تتصحر وتدعي وتصوم وتفطر مثلا أنت وإنت في البيت. طيب الدروس ممكن واحد مع بيته يقول لك أنا أسبوع قاعد مع أولاد ليه النهار عمال أكلمه، قلت له لا، ده انت لو جمعتهم يومين بس في الاسبوع 10 دقائق مره درس مع ايه ومره درس مع حديث كتر خيرك. فهمنا كده؟ فالمراد مش قدرتك على العمل الحالي، المراد قدره الاستمراريه على العمل، انك انت مستمر. واحد راح الجيم اسبوع تمام وتلاقيه طالع بقى ماشي عامل كده ويقول لي يا اخي انا، قال لي انا مش على فكره كان في وقت راح الجمانيزيا الجيم ولقيته ماشي بطريقه غريبه، قال لي على فكره انا مش قصدي، انا بس غصب عني ماشي كده. قلت له عملت حد كلمك؟ قال لي يعني، قال لي ما تتفكرش ان انا عامل كده بقصد، لا ده انا يعني هي بتتعمل لوحدها. بعد كده ما راحش خالص. فده مش صح يا شباب. ايه ايوه بس بقى اقعد اصطنعها يعني. ممكن يفضل هدف تحفيز الناس على القيام في العشر الأواخر من رمضان، يعني إذا الإنسان كان حاول إنه يزداد يكون بالعشر الأواخر من رمضان، هذا بسبب النهائية في أول عشر رمضان يبنيها تدريجيا لحتى يوصل للعشر الأواخر. ال يكون استدلال هون ممكن تستخدم أصلا أي طاقة كنت تكمل فيها. نعم هذا المعنى معنى صحيح، لكن الاستدلال عنه بالآية غلط، لأن ليس المراد أصلا في الآية، ليس المراد في الآية أصلا أن هذا كان قويا، كان قويا من هذا الوجه وانت يعني تركت قوته، لا، هو المراد أنك نقضت شيئا بعد تمامه. فهل الذي قصر في الطاعة نقض طاعته؟ لا. بس هي دي الفكرة. فالمعنى اللي انت بتقوله معنى عظيم. المعنى اللي انت بتقوله فكرة ان الانسان يبقي هذه القوة فيدخل بها لما هو اقوى منها حتى لا يضيع عليه، هذا امر طبيعي. لكن الاستدلال عليه بامرين، بالمواظبة والمداومة واغتنام الخيرات وسنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشد المئزر، فيكون القوة السابقة دافعة. لكن الاستدلال بان هذا العمل نقض، او حتى الآية يا شباب، يعني حتى الآية بعيدة جدا ونحن لسنا بحاجة اليه. يعني انت لازم تكون عندك يقين في شيء يا شباب، لا يمكن أن يكون هناك أمر من الخير أو من الهدى ويحتاجه الناس ويحوج فيه الداعي إلى الله إلى أن يغير معنى آية أو يستدل بحديث ضعيف. يعني خذ القاعدة دي كده وحطها في قلبك، لا يمكن أن يكون هناك حق أو خير أو بر يدعى الناس إليه فيحتاج الداعي إلى الله إلى أن يحرف معنى آية أو يتكلف في معناها، تمام، أو أن يستدل عليه بحديث ضعيف. ولذلك قال ابن المبارك في صحيح حديث ما يغني عن سقيمه، وأعظم سبب في رأيي للخطيب الذي يوظف الآية في غير ما نزلت له أنه لا يعلم الآيات التي نزلت فيها، صح ولا لا؟ وأعظم سبب يجعله يستدل بحديث بطل وضعيف أنه لا يعلم الأحاديث الكثيرة الصحيحة في هذا الباب. ولذلك شباب خير طريق للنهي عن المنكر الأمر والمعروف، وخير طريق رد البدع هو بيان السنن. يعني أنت أصلا، وكمان خير طريق لإعداد الدعاء وأن يتركوا الأحاديث الضعيفة أن تبين لهم البدائل الصحيحة. فأنت لما تيجي تديله سيل من الأحاديث في البر والإيمان والتقوى وطاعة الوالدين وهكذا وتغنيه، والله ما محتاج أبدا. هو محتاج أنه يروح لآية ويتكلف هذا التكلف. وأكثر من أعرفهم أنا يستدلون بهذه الآية والله لم يقرأوا تفسيره وتفاجأوا بهذا التفسير أصلا. ليه؟ لأنهم خدوا لقطة سمعوها في خطيب، قرأها في منشور. لا يا شباب، أنت داعي إلى الله، استدعاء الآية في غير ما نزلت له وفيما لا تتنزل عليه نفسه بالضبط أن تنفي دلالة الآية التي نزلت فيها. فهمنا شباب؟ أضرب لك مثال، لو واحد جاب آية من القرآن قال لك ده الآية دي بتتكلم عن الطب والهندسة والميكانيكا والفيزياء والأحياء وأي حاجة، فهو كده جعل هذه الآية ما لم تنزل له ولا تتنزل عليه. طيب في واحد تاني قال على فكرة الإسلام ما يتدخلش بالمعاملات، البيع والشراء ده ملوش دعوة بالإسلام، ما الفرق بينهما؟ إيش فرق؟ نفس الشيء. واحد يحرف الآية ليوظفها في أمر لم تنزل له ولم تتنزل عليه، والآخر ينقص من سلطان الإسلام ومن سلطان القرآن. فهمنا شباب؟ ماشي. نعم. نعم. صحيح. لا معروف. يعني أنا عايز أقول يا شباب إن إحنا عندنا مشكلة كبيرة. كنت عملت درس عن الأخطاء في تزكية النفس، انحرافات في تزكية النفس، ذكرت فيه أن كثير من الخطباء أقسم بالله يجرم في حق الناس، وكثير من المربيين يجرم في حق الناس، يذلهم ويقهرهم بغير ما أنزل الله. أنا كنت أعرف ناس والله بيجبر الناس على أشياء غريبة ويفرض عليهم عقوبات. يعني واحد مثلا ما جاش صلى الفجر يفرض عليه عقوبة ويقول أنت تصوم أسبوع ولا تعمل كذا. الله، نوع من الشيخ والمريد وممارسة السلطة في إظهار الدين. عملت عنها حلقة كاملة. يعني عملت الأول حلقة كيف زكى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، واللي بعدها انحرافات في تزكية النفس. من ضمنها مثلا أن واحد عامل كتاب في تزكية النفس بدون ذكر اسمه، يعني هو قديم، فقال أن المفروض المريد أو الشاب لا يتزوج. طب إزاي عم الحاج؟ قال لك لأنه هو محتاج يعبد الله أكثر. فالناس قالوا له يا معشر الشباب من استطاع منكم الباتة فليتزوج فإنه قال لك لا، ده قعد يعني يحمل الحديث ما لا يحتمل. طب ليه؟ هذه المشكلة شباب. ليس هناك باب في دين الإسلام لا تحتاج فيه إلى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسعك أن تخرج عن هديه. أنت مش محتاج شباب. لما يجي واحد يقول لي أنا، لو واحد سألني يا شيخ هو الزنا كفر ولا كبيرة؟ طب أنا لو قلت له أنه كبيرة طب ممكن يروح يزني، طب أعمل إيه؟ هو كفر. طب لما أنا أقول له كفر هيتركه فعلا؟ اعتبر أنه لما قلت له كفر تركه، هل أنا كده دعوته بهدى من الله؟ لكن لما أقول له هو كبيرة وأذكر له العقوبة يبقى أنا أتيت بالإيه؟ بالكلام كله. فهمنا شباب؟ يبقى لازم يكون فيه يا شباب، مش الفكرة أن المعنى اللي أنت عايز تقوله يكون صح، لا الاستدلال عليه يكون صح كمان, مش فقط الايه المعنى. تفضل. هذا مبدا خطير انه يعتقد ان اللي لو قال له مثلا كبير او مثل ما قال انه غير كافي للردع. ايوه احسنت, هو نفس الشيء يعني, هو بيتوهم. وعلى فكره ده كان مدخل من مداخل الخوارج ان هم قالوا احنا لو قلنا للناس ان دي كبيره وان هو مسلم ده طبعا كده هيتجرع عليها. شيخ صاروق نعم لا ليس نفس المبدا, ليس نفس المبدا, لان القاتل يعني هو هنا عندنا القاتل هو يقصد في القاتل له توبه, يعني لا يمكن ان يكون قصد ابن عباس ان صح عنه هذا الاثر وانا لم اراجع, وكثير من هذه الاثار بيكون ضعيف او يكون انتزع من سياقه. لو قال له لو لو لو انت تظن ان ابن عباس يرى ان الكافر لا يمكن ان يقبل الله توبته, هذا معنى منكر باطل. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف, والايه معروفه, والذين يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون, وبعدين قال الا من تاب, فده امر تمام. لكن السائل كان يسأل عن آية, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعده عذابا عظيما, فهذه الآية استدعوها كما هي أفضل, غير لما تقول له على فكرة بس أنت ممكن تقتل وتتوب. استدعاء التوبة هنا يضعف من هذا النص, صح ولا لا؟ لما أنا أقول لواحد من غشنا فليس منا, بس غشنا ليس منا مش معناه أنه كافر, هو منا بس مش منا قوي, فهمت كده؟ منا نص ونص, فده هيخليه ايه؟ لا انت احيانا تترك النص كما هو. يعني انا مثلا واحد اعرفه طالب مثلا في الجامعه كان اعرفه مثلا بيروح يفعل يعني فاحشه, هو بيقول كده, فانا اقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, خلصت. هل مش تقول له بس خد بالك لا يقصد ان هو مؤمن يعني ده كده, هو كده بيقول لي ده انت كده ريحتني. فأحيانا الإنسان يكون عاقل في هذا الأمر يا شباب, إن الإنسان يكون يعني لما كنت بكلمكم المرة اللي فاتت مثلا عن الزهد في الدنيا وانتوا كلكم مش لاقين تاكلوا, فده يعني كان غريب شوية بس كان مناسب للفطار اللي احنا فطرناه صح. هذا حاجة في الرقاق شيخنا ذهبنا مباشرة للطعام وفتح علينا الدنيا. بس بالله عليك مش ده كان مناسب؟ يعني كان مناسبة. طيب يلا يلا عشان طولنا. حتى ده كمان مش محتاجين ونزيه, لا نستدعي آثار الأمر المترتب, ما دام غلط غلط, الأمر إذا كان خطأ فهو خطأ, ما نجيش هو خطأ عشان الناس هتفهم, لا هو في ذاته خطأ. جزاك الله خيرا. وقوله إنما يبلوكم الله به يقول تعالى ذكره إنما يختبركم الله بأمره إياكم بالوفاء بعهد الله إذا عهدتم ليتبين المطيع منكم المنتهي إلى أمره ونهيه من العاصي له المخالف أمره ونهيه ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. يقول تعالى ذكره ولا يبينن لكم أيها الناس ربكم يوم القيامة إذا وردتم عليه بمجازات كل فريق منكم على عمله في الدنيا المحسن منكم بإحسانه والمسيء بإساءته ما كنتم فيه تختلفون. والذي كانوا فيه يختلفون في الدنيا أن المؤمن بالله كان يقر بوحدانية الله ونبوة نبيه ويصدق بما ابتعث به أنبياءه وكان يكذب بذلك ككله الكافر, فذلك كان خلافهم في الدنيا الذي وعد الله تعالى ذكره وعباده أن يبينه لهم عند ورودهم عليه بما وصفنا من البيان. القول في تأويل قوله تعالى لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. يقول تعالى ذكره ولو شاء ربكم أيها الناس للطف بكم بتوفيق من عنده فصرتم جميعا جماعة واحدة وأهل ملة. عايز يعني أنبهكم على فكرة شباب, انت اسمك محمد ولا ما اسمك محمد؟ الفكره اللي قالها محمد اللي هي فكره ان ممكن واحد من الخطباء يكون يقصد ان هو بعد قوه بعد ما هو قويه رد يكمل فرجع, ما مشكله هذه الفكره؟ لان هو ذكرنا بامر جميل فعلا جزاه الله خير, انك تجتزئ من المثال لقطه. لا احنا عندنا يا شباب المثل الذي يضرب في القران يؤخذ كما هو, بمعنى ان هذه الصوره هي المجتمعة هي المثال. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار, هل ده صح؟ أكمل. كمثل الحمار يحمل أسفارا, صح كده؟ فلما أنت تأتي لمثل ضربة فيه أكثر من أمر, هذا المثل فيه أكثر من أمر, ثم تجتزئ أنت لقطة من هذا المثل وتنزلها على صورة، أصلا حتى هذه اللقطة كمان لا تصلح. لكن أنا بس بفهمك الفكرة دي، إن ممكن واحد يكون فكر زي ما محمد بيقول كده فعلا، وأنا لم يخطر ببالي هذا إلا لما هو قال إن ممكن يكون الذي استدعاه المفروض أنت بعد قوة تكمل. لا، هذا أصلا ليس مرادا. ده بعد قوة هنا معناها أن الرجل الذي أنت حلفت له اطمأن لك. أنت مثلا قلت لفلان عبادة أنا أقول لك سر بس ما تعرفه لحد، فقال لي أبدا أنا مستحيل. أول ما هو قال كده ده جرأني أن أنا أقول له صح كده. هي دي اللقطة، إن مش القوة، مش المفروض قوة، إنها قوة موجودة، قوة ما حصلت فأنا وثقت فيه هذه الثقة. فهمت؟ ماشي. يعني مو بشرط يحلف؟ لا لا، مش شرط الحلف طبعا، كفاية العهد طبعا. أنت لما تستأمن واحد خلاص، مش عايزين نتوسع أكثر من ذلك في المثال، أنا بس ضربنا يعني إيه فكرة على إن الداعي إلى الله يا جماعة مش أي واحد. زي مثلا واحد يقول لك إن العلم، إن التقوى بتورث العلم، قال الله واتقوا الله ويعلمكم الله، استدلال ليس صحيح. معروف ان التقوى سبب في العلم، بس هذا الاستدلال ليس صحيح. لو كان كده كان هيكون اتقوا الله يعلمكم الله، يعني ده مترتب عليه، انما قال واتقوا الله خلصت ويعلمكم الله، الله يعلمكم كيف تتقونه. فده مش فهمنا يا شباب. فمش اي حاجه، مش اي ايه في القران يخطر ببالك او سمعت خطيبا، على الاقل راجع فيها كتب التفسير. يقول تعالى ذكره ولو شاء ربكم أيها الناس للطف بكم بتوفيق من عنده فصرتم جميعا جماعة واحدة وأهل ملة واحدة لا تختلفون ولا تفترقون ولكنه تعالى ذكره خالف بينكم فجعلكم أهل ملل شابئا وفق هؤلاء للإيمان به والعمل بطاعته فكانوا مؤمنين وخذل هؤلاء فحرمهم توفيقه فكانوا كافرين ولا يسألنكم الله يوم القيامة جميعا عما كنتم تعملون في الدنيا فيما أمركم ونهاكم ثم لا يجازينكم جزاءكم المطيع منكم بطاعته والعاصي له بمعصيته. القول في تأويل قوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. يقول تعالى ذكره ولا تتخذوا أيمانكم بينكم دخلا وخديعة بينكم تغرون بها الناس فتزل قدم بعد ثبوتها يقول فتهلكوا بعد أن كنتم من الهلاك آمنين وإنما هذا مثل لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في ورطة بعد سلامة وما أشبه ذلك زلت قدمه. كما قال الشاعر سيمنع منك الصدق إن كنت سابقا وتلطع إن زلت بك النعلاني. وقوله وتذوق السوء يقول وتذوق أنتم وذلك السوء هو عذاب الله الذي يعذب به أهل معاصيه في الدنيا وذلك بعض ما عذب به أهل الكفر به بما صددتم عن سبيل الله يقول بما فتنتم من أراد الإيمان بالله ورسوله عن الإيمان ولكم عذاب عظيم في الآخرة وذلك نار جهنم. وهذه الآية سيعود للكلام الفكرة التي وهذه الآية تدل على أن تأويل بريدة التي تأويل بريدة بنت تصحح بقى المكتوب مزيدة اللي هي صفحة 339 بريدة ماشي. تدل على أن تأويل بريدة الذي ذكرنا عنه في قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم والآيات التي بعدها أنه عني بذلك الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام عن مفارقة الإسلام لقلة أهله. يعني يا شباب الكذب على الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس محصورا في أن تخترع آية أو أن تخترق حديثا، حتى الكذب في التفسير. يعني أنت إذا زعمت أن الآية تدل على معنى وهي لا تدل عليه هذا كذب. إذا استعملت حديثا، يعني لما يأتي الرافضة مثلا يقولون إن علي بن أبي طالب أولى بالخلافة من أبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، هذا كذب. هذا كذب لأن الحديث لم يرد به ذلك. فهم؟ مثلا لما هم قالوا احد المفسرين الجهل عندهم، يعني هو يعني قال كلاما يضحك منه، ان هو بيقول لم يثبت اي فضل لابي بكر الصديق، فالناس قالوا ازاي يا عم الحاج، طب ده حتى في القران ثانية اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن في حد، وكل الناس بالاتفاق عارفين ده ابو بكر. قال نعم اخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه حتى لا ينقل اخباره الى المشركين، يعني اخذه معاه عشان يضمن انه مش هيروح يبلغ عنه. تعال معايا فين ناس يعني عن مفارقه الاسلام لقله اهله وكثره اهل الشرك هو ذلك الصدون الذي قال مجاهد أنهم عنوا به لأنه ليس في انتقال قوم بحلف عن حلفائهم إلى آخرين غيرهم صد عن سبيل الله ولا ضلال عن طبعا في أكثر من فائدة هنا. أول فائدة أن الطبري قد يؤخر الترجيح بين الآيات، لأول شيء. الأمر الثاني أن السياق من المرجحات، إن السياق جاء فيه كلمة بما صددتم، فأين الصد عن سبيل الله إلا في الإيه، في القول الآخر اللي هو الصحابة يعني. ماشي. فليس بذلك صد عن سبيل الله ولا ضلال عن الهدى، وقد وصف تعالى ذكره في هذه الآية فاعلي ذلك أنهم باتخاذهم الأيمان دخلا بينهم ونفضهم الأيمان بعد توكيدها صادون عن سبيل الله، أنهم أهل ضلال في التي قبلها، وهذه صفة أهل الكفر بالله لا صفة أهل النقلة بالحلف عن قوم إلى قوم. القول في تأويل قوله تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول تعالى ذكره ولا تنقضوا عهودكم أيها الناس وعقودكم التي عقدتموها من عقدتم. طبعا بعض الناس برضو من التعليقات عشان دي مفيدة ليك، إن هو قال ليس العبرة بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، قلت له صح 100%، لكن عموم اللفظ الذي يدخل تحت اللفظ يعني إيه؟ يعني يبقى العام صح، أنت بقى نزل لي هذا العام على الخاص. يعني زي ما قلت لك يا شباب، لما واحد يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، هل ربنا هنا يتكلم عن أن اليهودي كالحمار؟ يتكلم عن رجل حمل التوراة ولم يحملها، لم يعمل بها ولم يفقهها، شبهه بالحمار؟ لا، شبهه بالحمار الذي يحمل أسفارا. فهذا المثل، كل من يدخل تحته بهذه التركيبة خلاص يبقى ده ما فيش أي مشكلة يدخل فيه. فلما أنت تفهم أصلا المثل نزل في ماذا وتريد أن تطبقه على ما يدخل تحته، هذا جميل. بالعكس، هذا من توسيع دائرة الاستدلال بالقرآن، ومعروف يعني هذا لا يحتمل، لا يحتاج كلاما أن الاعتبار يعني. وربنا سبحانه وتعالى لما ينزل آية فيها أن من عمل عملا صالحا فعل الله له كذلك، مثلا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى، مثلا نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر، هل معناها كذا فقط ولا كل من عمل بهذا نال الجزاء؟ معروف، مش محتاج كلام يعني، لكن المهم أن ينطبق عليه هذا الإيه الحكم. ماشي. القول في تأويل قوله تعالى يقول تعالى ذكره ولا تنقضوا عهودكم أيها الناس وعقودكم التي عقدتموها من عقدتم مؤكديها بأيمانكم تطلبون بنقضكم ذلك عرضا من الدنيا قليلا ولكن أوفوا بعهد الله الذي أمركم بالوفاء به يثبكم الله على الوفاء به فإنما عند الله من الثواب لكم على الوفاء بذلك هو خير لكم إن كنتم تعلمون، فضل ما بين العوضين الذين أحدهما الثمن القليل الذي تشترون بنقض عهد الله في الدنيا والآخر الثواب الجزيل في الآخرة على الوفاء به. ثم بين تعالى ذكره فرق بين العوضين وفضل ما بين الثوابين فقال ما عندكم أيها الناس مما تتملكونه في الدنيا وإن كثر فنافذ فان وما عند الله لمن أوفى بعهده وطاعه من الخيرات باق غير فان فلما عنده فاعملوا وعلى الباقي الذي لا يفنى فاحرصوا. والله حتى يعني في ختام هذه الآية دلالة على أن المراد الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. واضحة خالص يعني إن هم صبروا على هذا الابتلاء ولم يفتنوا، فهذه قرينة أخرى. ماشي. وقوله ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يقول تعالى ذكره ولا يبينن الله الذين صبروا على طاعته إياهم في السراء وليثيبنهم على طاعته في السراء والضراء ثوابهم يوم القيامة على صبرهم عليها ومسارعتهم في رضاه بأحسن ما كانوا يعملون من الأعمال دون أسوأها ويغفرن الله لهم سيئها بفضله. طيب نقف هنا، بارك الله فيكم، نقف هنا وإن شاء الله نكمل بعد يعني 45 دقيقة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.